او ان من تروجي واس مثلا اولي فوق الصاله بقى الصاله كان انا اكو اعمل معقوله لنزلت هاس ياكوني جاره حديث لمبار جاره بيش نرموشتك ابي بزانيك احاديث لمبار وهنك بشك يعني سندك يعني صحيحه تبقي او معيار ميزانك اما حديث لنا او بعض زي شيء غير مقبول الاحاديث يعني وانا بها مو احاديث يكلم بارا وهم دروس بنا مثلا بون من قاطعانا عليهم قاطعانا عليهم او روايتي كبيانك كبناو تشاوي وكافو في ورينو سناو دروسني اول اللي بينش يسر تشاوى قريت كمعنى كفر بلايا وانا مجهول بوكابي بكافو في ورين روشن بيتوا اما يك دو اعمي كمشهور بو ادعاء اخوائي اكا دجال شتي اوانيا هر او اشتباهي واكرا والمورد فرعون ونمرودا هر او اجل تكرار كرا وتوازعن فرعون وتي من اخوان بمعنى خالق فرعون وتي انا ربكم الاعلى من شاهنشام فرمان رواي بانتري ايوه استان دار اشتم هر پروردگار بقزا لا خير اگر رب لك انا پروردگار انا تربیت کنم جا من بو اما زورنا چين سلاما كدوائي ان شاء الله بحثي خين الان يك اشاره بوكم وقت حضرت يوسف أفرمي حضرت يوسف أفرمي بيارو الزنداني روبولاي هنا كانت شي أفرمي ارجع إلى ربك خو هرقس حضرت يوسف عم يقوم يكب فرمي بو ارجع إلى خالق المقصولي ملكي أو بنزرب ولا حضرت يوسف خو أفرمي اتخذوا أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني خويا وهايا أزاني أخي هيتش كزواي نزاني وكم ملايك خالق هيتش يهودية قوي نزاني وكم ملايك يهودي خالق يتي أما أصلا شتيك زور زور بديهية كيهود ونصارى استاجر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا هن اما هيج كامنال او حاخان ربي من ابن عناي خالق رب بينج معنى هيك كان فرمان رواية كالي روا او معنى انا مرادة فرعون ايود انا ربكم الاعلى انا فرمان رواية بانتر يوم هي نفر عن الى فقي شي لياكي الهي جان فرمان روا فرياد راس وتي لان خطوه لياكي لو دو ان شاء الله بحسي وانا خيم كمن واي لياكم يا واي ويسا غوري غوراو جال لسرو أساسا دجال بو معنى نية ككسبه بلا من خالق ورازق وفلانم ويشي دجال أقر أحاديثك لباري وساب هنا رواية كراون لإعترازاتك كوارد بيت السريان نجاتيان بيتو أحاديث صحيح من بمين يتوكه دجال هاي جامع معناه من يكمل نفي أحاديثككم أو قيدة ألم أو قيدة بو كسي وقت تحقيقي قصبكات أبي وقيدة ذكرك اگر او احاديث ثابت بون دجال عبارته لفرمان روايه كد صلاتك جهاني فياك ادعاء الوهيت اكا بمعنى كهركس قانوني او قبول نكات هركس نبيد بمتبعي او حقي زندقيني ام جا في عجيب غريب اكا مثلا ابيد صلاتي و فيابك كبتواني سد بس لروخانا كان واجن بو اواني كمعارزي او مخالفي او كاويا اللي قد به اقر هور هاد بس رولاتك يانا تيارب نيرد متفرقي بكن يلي باران بباري وهر واشري عجيب وغريب لم قبيل بكا دجال فرمان روايك كدسالاتك جهاني ببيتو قانونك خوي بكات با این یاسای توابی ام خلقه مگه کسی که تر ایمانی به قبولی نکا و با تأکید با تأییدی ام قصه چه اگر دقت کن لبعض روایت های که تا قیامت دجاجی لابن نزی که 36 دجالی بچوگ ابن که آخرین او دجال گوره ابی اوی دجال با معنی ابی فهم بکره فرمان روایه که باود صلاته و یه تو بين ايرانو خلقش زورك تابع يا ابن عديك هر واستا تابع الدجاج اللي بتشوفنا من اختي شج تابع او الدجال يقولنا بنو ما كون شوين او قانوني اخوان محكم اقرنو قيان ومالي خويا مسريدان ابي راي رزقك حزت عيسى كوجيت يعني اتر ا مساله حضرت عيسى ومساله مهديو مسائل كي تتكلم دورو برا هنا اكري روايه اكريت امانه مسائل يكن كلن هم أمان وهم مسألة دجال خوي مسائل عقيدتي ما نين كأجر كسك معتقد بو بي عقيدة كاملة نبو أبي بيجر مبتدع أو ضال لو فلانة أبي اللي بيش أجاري أمر روشن كانوا أمو ببرينوا أمان لمسائل عقيدتي ما نين مثلا أجر أحاديث كالباري حضرت عيسى يا لبالي باري مهدي وهي الرواية كراون رواية نكرايان أصلا إيمان يكزر عقيدة من نقصي تيانبو جادوا أوائل أحاديث مهدي فقط لناو أمي حديثة لناو أمشيش كتوى مشهورة كان الصحيحين والسنن لناو أوانا إمام أحمد لحفدية هجدجيغا لمسندة روايتي كردوو وكشتب يا أبو داود يا يكي كي تريش يعني يا حد أكثر دوي تري يعني اللي يكدو جيان روايتي يعني كردوو بقية الروايتي يعني كردوو بخاري مسلم كأصلا يعني ولو دوا أحاديث لباري مهدية وبيجغا يكدانيان بقية اعتراضي الشديد وارد السريان أو داني شاء ويك لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم وويك رجل من أهل بيتي تازا أوجل اعتراض غزقار نابي و مثلا بون من حسني بصري افرمي رحمه الله اجر مهديك ببي عمر ابن عبد العزيز واجر نبينيه دي اجر انسج فرز كاين خو من هشت انا متوكم من في كم يا اثباتكم اجر من والله مثلا مهديني بو من ابتداء ابو حسني بصري اهتداء حسني بصري كافرمي اجر مهدي ببي عمر ابن عبد العزيز ونبينيه والله حمرين ناكري اي بي دين اي مبتدع توبوشي في مهديك أما مسائل مسائل جزئي بون دعاي أما كأصول كليات خراونة كناره دعاي أما كمجاهدة بنفس مال دعاي أما كمسائل أساسية دين خراونة كناره أمانة مهم بون أمانة جي أصول ينقلتوتو وإلا ما مسألة زور سادة فرعية كسي قبول يكا هيج اعتراض لسري واردني كسي قبول يكا إراد لسري واردني أيشي ومن بوخم وأزانم مسألة مهدي خطايا كلا تعبيرات أدرس بوا مهدي پیغمبر خوای علیه الصلاة والسلام کله تورات و انجیل مجدی هاتنی دراون اما دعای ام قسانه لنا و اهل کتابه تعبیرات مختلفی لدرا و تو گیوت دم مسلمانان اوا تعبیر لداوت او مهدی بو برسول یاتی من بعد اسمه احمد اما ايش رايك يتر من راي ام اوا و اقريش ببيت اقريش ببيت مهدی کیتر ابم سورته اکریت ببيت که زمانك أجل سر أساسي أما كام تفسير يم آيات أوابي اللي يظهره على الدين كله هشتا تحققي كاملي بيانا كربيت هرشي دين هيا هموي جلوبكا بيت حكومتي خويبكا جاء وقت إسلام بسر هموها ظالبه كلا قزشتا بسر بعضي كان ظالبه هشتا ديني كومونيزم وسوسياليزم وسرمايه داري ونظام شي وشي ونهاتون زمانك بيتا بيش ودواء أما كهمو ديني جاهلي امتحاني خويان بنو رفوزة ببنوا إسلام لسر كوري زويا حاكم به خليفة يقوى شايستقي ببيتك همو أولي الأمر انتخابي بكن بو إجراء أحكام لحكومتي أو روجي كوري الزويع أو مهدي إتر هيد جورة خصوصيتي غير عادينة به وانا زعرك تزويحك يبدأ سوى إلا حجري دو كالين ويتدرو فوي أكا همو عالم أقري نا إنسان مجاهد وكسائل مجاهدين يكيك لأولي الأمر شايستقي هيا انتخابي يكن بعنواني خليفة أما مهدي هداية دراولة ترفقها أقر تنها مهدي يقوى بمسورتيوني غير أمانية أما أوى مسألة حضرة عيسى هل خدي ابن عباس هو أول مفسر القرآن كتفسير تدوين كرابت ها إستا أم اختلافها لكلمة توفي ومتوفي توفيتني إني متوفيك يا توفيتني يعني حتى ابن عباس نقل لي كان كتوفي ديارة معنى المرقى فوتي كل دواء وخوازين وكردو بقي على إنك توفي معنى ويك وعي توابو برديان جابوا يا من نقل كرد كمسألة كمسألة اجتهادي بوا لأصل فهم قرآنك أم جار أمينته وسر رواياتك أجر أم رواياته لاعتراض رزقاربون جاء أو وقت مسألة كده مسائل فرعي نلا مسائل عقيدتي كسي معتقد بوا بو هيش كسي كش معتقد نبو هيش يعني ناتوا ينقولين أم قمراه أو قمراه بلام أجر روايته كان للنقدي علمي رزقار بونو ثابت بو شندان روايتي صحيح كحضرة عيسى لآخر ويتخواره أو وقت هر كسيك عقيدي حقيك هر مسلماني عقيدي بي أما لحد ظننا شون كناغانا حد تواتر يقيننا بخشن لحد ظننا من إنسا آواء عليم لسر أساسي الروايتان وأزانم وقتك الروايتة كان رزقار بن لأو نقدان وأزانم نأزانم كحضرة عيسى آبو ترتيبه يتخواره وهرجز دروس نيه بوجريك أزانم يعني يقين ما يب شونك حديثة كان نبيشتون تحدي تواتر وشتيك متواتر نبي يقين نابخش شتيك الظني هر أولم أتواني دي دوابه كظن من بي بي دواء ما تحديثة كان جانجي أمصر حزة مسلم بخاري قطع أبي هريرة أما ندوة كان رواية كان وشتا تؤثر هنا يورات فيني أمشتا بديهيد بلا أمشتا بديهيد لبير شوتوك احاديثي احاد مستفز ظن ابخشن يقين ابخشن مگر وقت بيه بمتواتر ضل يعني اما الالف باع علمي حديثي كيف سوك علماء يمي جنت احاديثي احاد مستفز وفيدي ظن وفيدي يقيني ابن صلاحي شهر الزوري الي احاديثي بخاري ومسلم موجب يقين چونك امت تلقي بالقبول هي نسبة بمعنى امام نووي ردي اكاتا وفرمي اشتباكا احاديثي بخاري ومسلم فقط مفيد ظن وعامل الف باء علم حديثك خلنا وإما خبرين يعني حديث بويا بيقاني يقسكان فقط حديثي متواتر ويج بشرط يتر قيد يكي ما ويشتا بشرط يكي نص يج بعبارتك يكي نظاهر بيك احتمال يدو معنى بي اگر للحاظي سند ومتواتر بو للحاظي متن ونص بو جاء وقت يقين بخشي اگر نا ظن بخشي وكالظن بخشي فقط دواي ظن لمن اكره نداواي يقين واگر كسك وتي ابي يقين بيت او محاكمه كره كتو چون دواء كيل من كم من لشتي وازن ابخشي يقين بكره نعم هذا لا توسع اجمسك الان مثلا ابو داود وامام محمد والترمذي وات مسلم البخاري وابي هريره امانا حميا ك لا تجل ساك وازي هل برشام انا وب يعني اكاد افن من حضره عيسى ات نازل بيته او دجا اكوجيت أنا أقول لك ده بوت عمل ما وجيل وجي مغرب وعشاء وبيان يا فاتحه اخواني جامع بمعنى اولى كان راي اولى جواز بدم من لوكا تاك اوينك اخواني بس بالي اويج سند ني سكوت بك لا اول تا اخر اوي كان نقل كرا وسوره فاتحه اخواني دو يكسكت بقى الله اكبر يا كاتو منتقله به وسوره ترو اترغني ام قران اخواني جامع نموني ومقصود اولي كدفاع لم راي خاص بكم نال من راي لسرمي نمونيتر حضرتي عائشة وقتها كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام والا حالي شو نواجا دس اما عشان يبزاني لكوية دس ادال جيري بي شوالا سجودا او جوالا نواجا نواجا كي باطل ما بي او لمسي مرأي شي كتو بو شي بما عملنا كي بلا او لمسي اتمرأي كي دبو مش اتوان بو عمركم چونك حضرتي شافعي حضرتي حنفي بو راي لسروهس بلا ام وقتها كشافعي خو بو عملنا كي نا إذا مثلاً بوع ملاك ما هاد تجميل بوع ملاك آه بس بحال خال عن بوع ملاك جاء مقصوده مش تيكه مقصوده معه سؤال جزئي أما مسائل جزئيين مقصوده هو كزورق لأحاديث لبخاري ومسلم هن كأئمة أرين عمل يعني بيناكري حديث أرين لحاضي السنة ده والصحيحة شون راوي كان ثقة وحافظ وفلان أما عمل بيناكري أنا بروانك متى حديث ذر صحيح من بيت اما عمل البخاري ولا الترمذي وامام احمد وانا تبرانكم هم انا لو صحت منك يعني صححت لما هي او دليلك هي ابو مكر عمل بوناكري اتر او مجتهد او برولي برس تو حديث صحيح البخاري يا مسلم ابو عمل بيناكي عذرك هي ايش دليلك هي كعملناك وانا بفري با حديثك انا من دليلك لوقم يتر اجاد دليل لما قوي ترشي هسك نبي اي ترى اربطها سيو اسم من قرك مني دانا موارد ذكركم بلا فقط يكشت قرك وبتوبلم كوانا به هرشي لبخاري ومسلمة يقشتي لا يأمم معمول به به حتما أبي هرشي بو عملي في بكري زوريك لأحاديثي بخاري ومسلم هنك قبول يك أما سندك صحا ما عملي في ناكا وإضافة أما هر بخاري صوددان حديثي دار قطني كيك يك لمجتهدين لعلم حديثة إرادي ليقتن هلو عصرة لمسلميش هروا عدي لأحاديث يعني هر لو عصري خوانا إما خوانا اعتراض يعني لبعض الأحاديث قلتوا ونزاني كأقر حديث البخاري على مسلم أبو حتما يتر هيج جوري اعتراضك لسري واردني بون من يك حديث أبو ذكر كم كلباري لبخاري آية لباري موسيقية سيكون من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة وشيوشي والمعازف لآخره أم حديثان كنداني اعتراض كلي يريدو يان أمي إيكي كيان ألي أولا منقطعة لبيني بخاري وأستاذي أستاذك يا أستاذ ذكر نكرا وأم منقطع يك دو لإسنادك يا صدقي بن خالد هي كإمام أحمد أفرميه وإمام يحيى بن معين ليس بمستقيم ليس بشيء إجازة إجازة إيكي كيان أفرميه ليس بمستقيم أم راوية إيكي كيان ليس بشيء أم راوية لسرم أساسا عمل ناخن بحديث غير بخاري جاء وقتك آوايا معنى أوني هاي حديث البخاري يا المسلم أبو يتتو ملزمي بقبول كرني دواي أما إشك ملزم بوي بقبول كرني لحد يظنها إسا من أرم جايتر أحاديثك لباري حضرت عيسى ويا منتهاي أوي كظن بخشي وتنها هر مسلماني آقا أتواني لمن دواي ظنبك كمن وأزانم يتخور وأزانم معنى أوي كاحتمال المقابري شهي وهيش كسي جناتون بلي بلي وشتي تريجه لقرآن إشا بو أويك عزر هنا بيان بكري بو أو دا درسة دا كي مخالف يا ميشا كمثلا أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إسا شون زكاة دا لكوية دا كحي إشا منها فيها تحيون لزوية زندقية كم وعبارات تتلمة جاء من قريق مني برهم إسا من أم لا ترجيح دم يعني أرهم لا أقل أمانة ببن بعذر بو كسي كدرسة ديج احتمال بو أولاقي أدان هر أو نبيت عذري كنولا ينتر قمراهي بس أحاديثي بخاري ومسلم لم زمينة فقط ظن أبخشي وفقط داواي ظن أتواني بقي لمسلماني لم زمينة عذر هاي بو أوي كدرسة ديج بو أولاد أبني ولدواء أمانة دوباري يا داوري كمكمل مسألة كلمسائلي فرعي ومسائل اعتقاديني انو هيج تكليف اقلم زمينه بو هيج مسلمان اقنية و كس نابي اقلم زمينه الشرب كاكبوشي عقيده هيد يا نيت الامان ما انا بس انسان صار يقين نيا كمسان جمان تنزل نفس وانيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري برلوه لم زمينا أعم قصي أخير مكا كردم ككز إترحقيني أتراز لكز بقري فقط زن أبخشي أقل شتيك مخالفو هيا بياني فقط زن أبخشي بيقين نابخشي من إجم بنا لسر أعوك أم همو أحاديثاني بخاري ومسلم وأوانا هز من أتخون بشيخون بيقانيت أزانم أتو بزني نازانم إن شو كحدي ياكو قول لو بروتمان يا بأح إنسان بالنص آيات أتواني مثلاً حمكا ياكو بأحاديث ومنش متواترين حديث متواترين أو حديث حتم متواترين أخذ حتم أنا حتمي كل أنا حتمي كردي إن شو كحديثك إما تواجهكين حديث مسلم بخاري لنزل أهل التسننا لهتشي أحاديث ترى أثر مقبول أصحى أصحى نك متواترة أما أصح إجازة فرمو أما أصح الكتابين إجازة ملاحظة حديث متواتر مفيد يقينا أما أصح الكتابين بعد كتاب الله أما بمعنى أمن يكهرشي أنت يا متواترة متواتر دوري دوانزة حديث حديثي سنتي قولي متواتر دوري دوانزة دانا بخاري كحفت هزار دوسا حديثة معناه أنه كقشتي متواترة أصحي حديثة كان لما كتبي صحيح ترمانين لنا وكتوبة دواي قرآن أما بمعنى أنه كهرشي تيايا إتر قبولة ما صحيح كان أو حديث موسيقية بو چون إما خويان رديا كانوا أما جن خلاص كلام أوت النزول عيسى حقه حتما أوت كبحد أمري يعني بحزرت عيسى أتواني كأوت دجاب بخجيت وأم دتك الرجاء كأمين تواب بيرام على أساسه كأول بقر صالح وخلاص كلام بقي ما نقول كي تجمع له تواب بقي بقر رجاء كانه أمر حزت عيسى شو خدي خوي أو تأتواني كذا جابك جد بون منا حزت في عصر فرموي أتد بين ذا جالك حزت عمل ويشتي حاصته شايكو في آكل لسر أو سوت سيمابك حزت في عمل بين كسر الله عصر ويشتي برا بيكجد لو ده في عمل يخاف من عصر لما أجر ذا جابت هو نأتواني بيكجد وأجر الدجالش نبيت الدجالش بيت هناتو أجر الدجال نبيه هيج خازج نبيه إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكونه فلا خير لك في قتله هذا بس أول خوي ماشي أنا تاني الدجال كان موجودة وجودي جاء أما جوابي سؤالك من دا ودليلنا وفقد نقلي بعض الأحاديث ذكرت فقد أو تكر هيج يكون كريت يعني دليلك ورد يقسم من النبو من تكراري كمو أما بقوتي شو بقوته وتكرار أكمو أحاديثي حضرة عيسى أحاديثي مهدي ودجال أوانيا وصحيحا فقد ظن بخشن بخيش كصحيحنين ترحاليا أما جمال أم أحاديث أنا كمسلم بخاري لم تجد الأصول في كتابي معتبر أحاديثي مثلا من بو أو كبجم أسل الظنيات مردود أكمو أما داخلي يقيناتي أكمو بيقيناتي أحب بيع الزواب الداخلي يقيناتي أحب كتاب الزن هل أصبت تاج الأصول دبي يقي تو يقين وبيك أما بل من يقي وقعا يقين يقيني أبي يقين وبيك جند أزمج ناش يعني جون حديثي صحيح حكا أو جون جوان اختلاف الآن بين علماء المجتهدين أو تأوان من اللمسيان بدو نوع كردوة من مجبور حديثي صحيح حديثي صحيح لماك إمام الشافعي وهم لسي إمام حنفيش نخير أما الزول لسي نجين أمشي حوالتا كم ليرا بهر كتابك لكتوبي حديث كأدوية برو أوتو أو إمام نووي كأفرمي أحاديثي بخاري ومسلم ظن أبخشن يقين إيه ديجا أدوى عمية المسألة إيش مطرح شبيجي يا لات يا منات هر شركة لم جانبوه هيش فرق كينية أهكو لم حسيتو توزيعك به برلوه خد شرك وتوحيد تعريفك سادة وتوزيعك مختصر يعني ليب أرزبك تا دعية بحصلك من أتا بكر ديجم أتا إنسان كيوتي من أتا موحدم فقط هايك خالق ناسيت يك پروردگار اتر هیچ کس ناکا لخالقیت و رازیخت و خواست کام لهیچ جانبه که وکب مؤثری واقع بید الا پروردگار نبید اما که انسان اجی یا مستفیجن مشرک یعنی خواه هست چند خواه کتیش بشکوله هن خواه یعنی چی؟ خواه یعنی مثلا پروردگار یعنی خالق یعنی رازق یعنی درست کرده ام بنی بشره ما سیوای خواهی اما اخوات على اما جنك سمو واحد بمشي وك او اناسيت ما سواي او بمخلوق ازانيت يعني مؤثري واقعنا ازانيت سي حقيقي اخوات فقط انا اخواس مو سي حقيقي امرك تجي يا رسول الله هاوالي لاكيد يجي نير راوي خرا مضاف مضاف له ات بتم تو اجراك ديت امرا ام ات نداء ات ام ايجين بلا ما نخذ كم جين يا رسول الله لغ يا لا تو لغ يا منات يا عزت فقيخين اگر انسان بيجي يا منات منات ال قربت هل ايجين كافره اگر دوري شو بيت لو پر دنيا بيجي يا منات يا لا يا عزت هر كافره اما ات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چل لا تا بيت بانجي لبك چل دورا بيت بلا ما نو كفر نيه ومعلوم شيء إما بلا إما وايد شيطان كشيء كلا يجين لنوري في غمار خلق كراوي شو إنك حكي موجوداته بناء على حديثه كلا تاج الأصول هاس لنوري في غمار خلق كراوي كفرمت خلق النور نبيكم قبل الأشياء والأشياء من نور نبيكم أما تاج الأصول هذا كيف بدأ النور تاج الأصول هذا كيف زانه أخر أو جورش أنا هروى أما لا تاج الأصول هذا نشان كذا انا مثل اجت الناو جرقو خويني مليار جنوكو و اتنها اتن مليار اتن انسان و محققو اتن جنوكو زرطاكو اتن انسان لهمينا اقرد مثل اجت خويني هميان لانكي واحدة ام اتن جنوكو قدرتي كي وايدا بم جنوكا ايقو چون اتن قويك نادا ببيغمري خواس لله اسمين فاكو خوي قوي بنادا تو لو كتاك بيجي اتن يا رسول الله يجي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله آتا چون آتا هنا پیجی آتا مثلا شرک یا او آگادار نیو مطلع نیم با بیناس و که خواه قوکی پیدا و یا خویت علی خوی آتا گلشت را بیجن آتا مشریکت لقرآن بوم برو که بیجن یا علات لقرآن بوم بیجن بیجن یا منات یا عزت اما بارها و بارها فمید یا ایوه النبیو یا ایوه المزملو یا ایوه الذین آمنو اما آتا خوی خویت علی بانکات نیدان لئکات پس آتا مثلا خواهد علا کبان کرد بلا آتا بانیان لیکن چون که آتا هینی اوان زی حیات آتا مثلا که او بانیان لیکن باکف اوییان خواست کن که آتا بانیان لیکن پس آتا آکو خواهد تعالی آتا بانیان لیکن پس بنان سر او که وجن بانی لهرکس لهرکس لیکن بیو خواهد علا اولا مشوق خوی بید آتا اولا مشوق خوی بید چون خواه خوی فرمویستی آتا یا ایوه النبیو بنان سر او که وجن والله من اللي رأيت تأسفك در أبرم نب نسبة بمي نسبة بويك التوحيد والشرك أول مسألة كإنسان مسلمان تابقى بعالمك اللي روشن بحدود ومرزي من دواءكم كتو تعريفك روشن للتوحيد والشرك بابا من تو شوي با دورو بري حواشيك كلا دواي زوريك لقصة أغين بوا من قلكم بو كتو مشخصي بكيبا من توحيد يعني شي شرك يعني شي ما بهم كذي توحيد أتى كالكتبة كانت جنس سياق قسمته أما كان يبى سأو سياق قسمته فاض في سأو كل قسمة كانت تعرفها ما حرف بوش وتوحيد بعنكم توحيد قاس كذا إنسان كيمبير راي بيل لسر وكي يك خالقك واقعي هز يك فردك مربي هز أتى يك فردك هز كأن فردات توانيسي موجودات بوجود بيرد اما توحيدة ما سوى بلا حركه شركي جوازك كسر جوابك بلا شركي اوتان بلا يعني حركتك براي لسر او بك اوتان فرق بك برفيقي او بك بيجي على رفيقي سي منات رفيقي سي بيجي بيا غمي وخا رفيقي خواس اوتان لقى الاواهز حركتك مثلا بيجي الرفيقي خواس اوش بيجن اتشيم او كابل بيجن مشرك هز لسرم اساسه دعوتي في غمران عليهم الصلوات والسلام لتوني تاريخ امر وكخلق ايوا ما وما زانن كدو خالق ودو رازق هيك هيك اني بلا ما هيجي اتيك يعني ترى همو بو ما هاتك اما تثبيت كندنا وخلقه كخلقي نوام زان دو خالق ودو رازق ودو پروردگار ودو محي ودو مميت هيا بلكي هذيك هيك ما واجه هذيك هيك يعني لحسيتي توحيد بس بو ما هاتون لا حد غير حسيت توحيد لا حد فقد اني يعني اصلي دعوتك بلا بلا اصلا كقول هو الله احد با لپیش بیانی شرکو سورک و شرک جلوه اکال و صورتانا بکین امجار مقابل اکیان که ابیت توحید بیانی بکین با استناد با آیات قرآن جا اولا روشن بیتو که توحید و شرک آمانه نبو کتو بیانو کرد ثانیا اچی نسر او مسئله او مسائلی که لدوائی ذکر کرا مسئلی هاوار کردن و غیری اما با احتمال عقلی جاره اکره لپنج زمینه شرک روبا هر واکه مقابل اکی پنج زمینه توحید اکره روبا یک کسی معتقد به ذاتی کی تر وک ذاتی خواه وجودی هست دو معتقد به فاعل و مؤثر کی تریش لگل خواه وجوده سه معتقد به خالق کی تریش غیری خواه وجوده جال دو ای فرق یعن بیانه کم بینی اولین که ذات و سهم که خالق چوار معتقد به رب کی تر غیری خواه وجوده که رب غیری خالقه حالی سهم پنج معتقد به که اله کی تر غیری خواه وجوده عالم پنج زمینه احتمالی عقلی ادراک شرک روبا که مقابل که امانش توحید لذات و لفعل و لخالقیت و لربوبیت و لالوهیت اما به بیان قرآن لدویانا شرک روی نداوه لطولی تاریخه یک لذات هیچ مشرک یک لطولی تاریخه نیوت و که ذاتی تر وک ذاتی خواهد دو لخلقه لخالقیته هیچ مشرک یک لطولی تاریخ آنه یوتو که خالقی که تر غیری خواه اصلا نکل مشرک آتان جماعت معتزله ایجن آتا اوی که خودتان ایشی خودتان کن خودتان خالقی فعلی اختیارین ادن نشن هذا بو مهين جماعة المشركان اوك قرآن بياني اكاد للمشركين أعوابك ذكرم كده. بلك تأثير. بل. بخالقية ذات. لبير من شيء سهم يجهر. يعني لمعنى لربوبيتي شا هيج مشرك يجنب ولا تولي تاريخها كشريك وخوا قرار با. ولا ربك يتر غير خواه يس معنى كيد وعي توزحات. لدو صورة الشرك بوا لتولي تاريخها. يك لفعل دو لألوهيته. شون؟ لفعلا شرك رويدا وبمجورك دواي بينك سروكار بون لقل أسبابا وخريق بون بأسبابا وأم اعتقاد لنا وبشرا فيابوك أسباب مؤثري ذاتي مثلا آقر خويك أسوتيني خوراك خويك تير أكا قازي كربونيك خويك خفا أكا برد خويك سرشكيني وهرواسا شرك لا فعل رويدا يعني اعتقادي أما بيابو كأسباب مؤثري ذاتي كلا برابري ولا دعوتي توحيدية دعواك را ولا خلق كتصحيحي بينشيان بكن كغيري خوا فاعلي ترنية مؤثري ترنية جاء آيات زورة فقط بونمونا دودانا آية إشارة فيكم يكيكيان أويك لموردي غزوي بدرا أفرمي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كقتلك اللعين أو أمان كدو أنا أفرمي ونبو نخوابو رميك اللعين أو كإثباتي أكابو في غمري خور عليه الصلاة والسلام إذ رميت نفي أكاكتو نبوي يعني بياني أواكا كتو سببي فعلك أبوي خوافا علي حقيقي بولا قتل لرميا وهم أم آيتك بعبارات مختلف بيانكرا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله كوختك هو خريكي تصميم أقريم مشيئة لتوا تحقق بياك أول لا إخوة مشيئة تحقق بياك روبو يتوج مشيئتها وإلا خارج لمشيئتي أو جاء لمشيئة خاصتي أو تو خاصتني أربع تهر وكوتم آيات زورا فقط اكتفى بمعنكين وبتايبت آي أول كأمل بينشو عقيدة توحيد يا روشن كرا وتوك هر خوا مؤثر غيري أو مؤثر وجودي نيا وك أويك مثالك سادة يقنف اللواني ونازاني بلونغوتشي لولاتيك وك أصلا أمانيت يعني أي هيني أي بيت السرباني مزقوتك واش هيبوري بلونغو لبي نصبه كسي أجيل ناو مزقوتكا دسكا تقسى كردن بشيك لقسكاني تهديد كإيجادي رهبت بكلام شخصا بشي كيشي تطميع كإيجادي رغبتي تيابكا جاء او وقت التناجاء او فردوك كبلونغونا ناسيب زارة چون لوقتي تهديدكا نارحت ابيو دنيا اللي تيكتش ولو وقتي تطميعكا وزعي خوش بيتو برابي لرغبت نسبة بقى او شي پورا چون رغبتو رهبتي رؤكاتا او شي پورا او بشتزاني دواي او بيهن اللي هنجريك وواهم شايفورك ديار بهم ميكروفون وشخصك كقصاك لو فيبرا تماشاي ناوك تماشاك وقت او كابراقساك لبال ميكروفونك اويج لو قصاك وقت او بيدنبي اويج بيدنبي ايتر تواوي رغبة ورهبتي وابويتي نسبة بقى او شايفورة همو لا اچه امجال رغبة ورهبتي نسبة بقى او كساك لو قصاك انسانك جاهلي واسهر وكاري لقل أسبابه بر لو كبوي روشن بكريته والرغبة ورهبتي بأسبابه توكلي لسر أسبابه وأزاني ناني خوارد حتما تيربي وأزاني برد داي لسري حتما أشكي أقر نخوش بو فلان دواي خوارد حتما خوش بيتو أقر شاقو داي لي حتما إن أبي قطع بيتو خويني ليه بلام داعي توحيد يدسي أقري أيبات لاي أو بنجرة حقيقتي نشانه دا كاشتباط كردوه نه چاقو، نه آگرو، نه بردو، نه خوراک هیچ کامی مؤثر نین اما فقط کانالکن کلوه و خواه کارکا و لوه فاعلی حقیقی که خواه نشانی ادا و رزگاری اکال لشریک قراردانی ام همو اسبابه بو خواه ام جایتر او شخص وای لیت که اتوانه بلی من متوکلم چون خوراک خواه اما یقینی هی که خوراک نتوانه تیری که علی خواه بسم الله الرحمن الرحيم من اگر ام خوراکه خون بو جلبی نفعی بو دفعی زرر چون تو رحمان و رحیمی بیاغی تو ای خون که تو جلبی نفعی دفعی زرر چون که توی فاعل اما فاعل نیه بله تو بریار داوه که لقالبی اسباب و کار بکی چون کارکان ذاتیان اقتضای اواکا اما من وقت اسباب رای که خم ازانم اسباب تأثیری ذاتیان نیه دوائی روم لطوی و توکلم لسر توی اسباب و مقدمات رای که خواه جارو اکان تخواه واری لیکن که تأثیری تیب خواه اما بشک زمینه یک لزمینه کان که شرک تیار روی داوه لطوری تاریخه و داعی توحید هاتو و روشنی کرود زمینه پنجم لو پنجه الوهیتك اعمیت میدانی معركه بوا شرک زور بارز لما روی داوه و دعوتی توحیدیش زور لگل اما دلگیر بوا الوهیت عبارت لویکا با معنی اله بکنه و اله عبارت لکسی یا شتیک اکا کسیک و گمان بکا که اتوانه جلبی نفعیک یا دفعی ضررک بالواسطه یعنی بعنوانی واسطه یا مستقلن بکا پس رغبتی پی بی و در نتیجه هاواری لبکا یا معتقده که او شخص یا اوشته کنترولو دسالاتی امی وال دسا کوابو رهبت لدرونیا جگیر ابه نسبت بو و اطاعت و فرمان برداری به چونو چرای لیکا اله یعنی فریاد رسک و ام شخص بوی ازانه که بتوانی جلبی نفع و دفع زرر که پس رغبتی هی نسبت به او و فرمان روایه که با اهلی کنترولی ازانه و پس رهبتی لیه لطولی تاریخ بارزترین صورتکانی شرک عالم زمین آقو یعنی دوای بینک که گزرا لعمری بشر انحراف لعقیده پیابو بم صورته که بعضیک لبندگانی خوا آوان اسران و قبول کران که الهن بمعنی فریاد رس که یا مستقلن یا بعنوانی واسطه اتوانن جلب نفع یا دفع زرر بکن و لسرم اساسا رغبت درونی امانی پر کرد رو کرای اوانو هاواریان تکرا که بگن فریامان که اول نقطهشی اوه و پنج نفر صالحکی زمانی حضرتی بل حضرتی نوح فوتیان کرد و دو سواع و یغوث و یعوق و نصر و هات مجسمیان با درست کردن با یاد بود حدیث صحیح دوائی او که او چینه چون چینی دوائی و حالی بون اما با تبرک امانیان درست کرد و کم کم هاتن با دوریان او اما سلا پیابو یک لدو بشي الوهيت آمبو كاعتقاد بفرياد رسي كساني غير إخواب هياب كداعي توحيد لم زمينا كاري أوبو كما لكم من إله غيره تنها خوايك جلبي نفعك أو دفعي زررك هيج كسيتر نبع عنواني واسطة ولا مستقل لم زمينا كاري ني الرحمن الرحيم هر أوى كوابو رغبت هر أبي نسبة بأو بي والدعاء هاوار هر أبي مرو كردن لأو بي زم يعني بالواسطيش تكنية بلا جال دوائي دليلي أعماني ذكركين كبالواسطيش أنا أنتو بالواسطة قصك إن أخو بزاتي أخو أخو نتاني قصك بالواسطيش من فكر من جا أخو يزام تو نفكر جم بالواسطة أخو توام قصانا أكي بومن خد بزاتي وخد بمن إقيني فناگینه هیچ گفتار تو نتونی بیزارم گیم. اعتراض که آوارد تو بی واسطه نه هر خود الان. اعتراض که دو آوارد که تو الان خود تو خریکی واسطه ای کی؟ ام برا تعلق گینه. برا جمع اجی. برا جاد وای. جاد وای اگین. وای اگین اتیان اما فقط الان ابیت ادعا که ذکر دیانه. بس مثلا الان سرته. تو اج مثلا دفع ای مثلا ضرر و یا خاص کلام ات جلب منفعت. کس نه بیزاد نه بیواسطه نتوانی بیکرده مثلا اگر تو مثلا بیواسطه اجبو منتانی تا چیه؟ شرکه بله جاوی تو بیکر چه تو کابره اقجوی تو خواست که او اتا که خون تو او که فرمیو تو ما رمیته یعنی حقات خود رمیده که ناخو بیواسطه او رمی کرده تو بی بله جا دوائی وتم اما ادعانا الان ایان کم ابی دوائی استدلال بود انا دانی امانه ذکر بکم فقط بو بشی فعلکه او آیتم فرندو بس بو نقي دومي ألوهيت عبارة لمبوة كبعزيك لأفراد بشر دستيان كرده قردن كلفتي وظلم وزور ادعاي أوي أنكرك إما فرمان روين إما حكم صادرك إن أبي خلق قبولي بك عالم زمينة شرك رويدا شريعة دانان بو خلق للاي خوة بإجازة إخوة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فرمان روا بيابون حاكم بيابون وداعي توحيد لم زمينات دعوتي أمبو ككس غيري خوا فرمان رواني مرد مدس بكش لاتباع حكم غيري خوا چون أو خالق هر أبي أويش فرمان روا به كسيتر حقي فرمان رواني آلم چن زمينات شرك روي داو دعوتي توحيدش مترح بو جاء أمانه وتم ادعابه إساءة شين أسر إسلاليان أما خلاصي كان كانوا كبين وبير لذاتا أكري الشرك روبا أما روينة داولتو دي تاريخا قرآن بيانكا ككزني وتوجو ذاتها لخالقيتا أكري روبا أما هيتش كسني وتوجو دي تاريخا ككسي غيري خوا خالقا چونك أفرمي مثلا بونمونا مشركين زمان حضرت عليه الصلاة والسلام أفرمي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله عايش اصلك سوري عنكبوت فانا يؤفكون ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاخرج به فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله كزر روشنا بلان بل أكثرهم لا يعقلون عايش السوسي سوري عنكبوت ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وزورة اللمانة جاء تماشاي بكل لو هو خلقي وانا همو يعني كتبين بالذات ناحل زيتي عيسى فرمي من خلق مكذ بو ايواء وطيلك كتي هيج اتنو بو مشركيش فأنفخوا فيه يعني فأنفخوا طيرا بإذن الله جاء وربطي بتوضيح لمعنى خلقك توضيح يدين إن شاء الله لتولي تاريخ هيج وقت مشركين ناوت وكدو خالقا أما الدعايك كهركسك باوري بينا قبتش أو قرآن يك هشتا صالي عمر مهلتي به يك آية بدوز يتوك يك نفل لتولي تاريخ أو توي دو خالقا كآيات قرآن نتنها أو يعني اللي فهمنا كري بلكي بصورة نص خلافي او بيانا كان كهرشي مشرك هي لتولي تاريخها يك خالق يا الناس يو هرواق يك ذاتي يا الناس يو وصف خلق يعني فقط بو اودانا وجاء توزيح او ادمه تفاوت شرك ذاتي وخالق في شبابه البته ذاتك فقط احتمال عقلية چون ذاتي بوصف تصور ناكره بلان چون احتمال عقلي من مترح كروت من كأكره شركي ذاتي بيانا ذاتي كتروك ذاتي خوابه اگر دروز بیه مثلا کلمه جوهر بکار بی بیجره مثلا جوهر یکتر وقت جوهری او بید جا دوائی چه صفاتی که هیا او مسئله اتره کوتمان لرا اکریب بی اما نبوه لوصف خالقیتی شا هیکر لصفاتی خواهد چون با مثلا که بیش جوهتر بی خواهد ناصر بی خواهد لیسا که مثلی شن پس مانتان اصلا هیچ نوع اک ایزان نتان بیش جوهر کتی و که اوهرم بید جا علم یعنی کز اکریاش مشرک بسوطی غلط بیان کرده یا بلا نبوه خونه آلم دروس آمه آلم یعنی اکرا آوایش این حراب پیاب بوای اما لما که آلم خالق غیری خوانه بو کسی دعای نکدو کلمه خلق للغتا یعنی اندازه گیری خیاتک خلیق پانتوله ادوره اول جار اندازه او پانتوله اگریت او عمله پی اجره خلق جا لغات ایسا معنی اصلا که غریب بوای وزورک لبحث خان من هر دوای اما که اندازه گرد دسکا به برینی پارچکه به پیو اندازه که کردویتی او پیو اجره بر لشوین اما که جای کرده و امجا به صورتی جدید دری اهینه ای که به پانتول اما پیو اجره تصویر الخالق البارئ المصور گاه گاه اک هر سیع معنی که بلفزی خلق بیانه کره جا بلو جار اضافه بکم که بخشيني قدرته استعداديج بهر شتيك استعدادي خاص في اجره تقدير والذي قدر فهدا لما كيزر مثال كان أكره بلين خياتك خوي استعداد أبخشه أو مادة انتخابك كاستعدادي بانتولبوني لي تيابي أما وقت خواش تأكاد خوي بي أبخشه تقدير بخشيني اندازيك معين لاستعداد وخصوصيات بشته بس اندازة جيريو بر بمعنى جاكرنو ببي اندازو تصوير صورة جديد بخشينو تسوية ريك كردني اويك لخارج عي لقل اويك لذهن وعلم وترحايو تقدير بخشيني اندازيك معين لاستعداد امعنى هر كم عبارة تايبتي بو خويه اما قاه كلمة خلق بو همو ينوكار بري جا وقتك اوي جريت خالقيت خاصي خوايا اما انا همويت يعني هيج وقت لتولي تاريخ يك فرد نبوه كبله او دارة او بردة او اوا او هسيرة او اسمان او زاوية لاندازة قيرية كيا لبخش لينا لجيا كردنا وي مادة كيا لصورة فيدانيا لبخشيني قدرة استعدادا لتسوية كسي غيري خواه دسيبو هيج كزم الدعاينة كبه او ايك حضرتي عيسى فرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير لو يراب بمعنى لغوي خلق سيدان يعني فرموك أول أندازك لذهن ما مقرركم دواي قرك أهينن بأندازة معين جايك مو أنجاب الصورة الطير دريينم أما أخوي هل لوين نفي أو يكردوك غير عامشني كربية فيكون فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لا يتر بإذن الله يعني أو تشكر يعني بالواسطة أو تشكر ولا بالذات واحد عن لي أبو الخالق البارئ المصور أنا نك بالذات هبو بالواسطة جاء لي روا قصلا سر أوياك أو شتاني و مشاهدني كإنسان يخوي دروس يعني كأوك أو قرأك حضرت عيسى أي نابيكو يا وق مثلا أم زبته يا وق أو درجة أوهان اوي وا مشاهدينا كريت كانسان خليك دسيتياتي بقيش تكانوا علن مردمي غير مسلمان على طبيعي دروزبون ومسلمان على اخوا دروسي كردون هيج مشرك لتولي تاريخه انه يتوكا امانه خلقيان برئيان تصويريان تسويان تقديريان غير اخوا شركتي تيابو او شتانا كمصنوعات بشره بل لا صورة فيدان ولجياك نوي مادة كيانا قبولة أما أمقسي إيمان لسر أو مخلوقاني وخلق ألين أما أخوات دروسي كردون وقتك لمحاوراتي خيانا قفتو قوكا آلما هرقز إبدعاي الشرك نكرا جاء لم زمينات شندان آيات مذكر كرد وآياتي تري متعددي جهن لما هرقز قركي بيت متالع يانكا بونمونا معرفي بكينكا مشركين لتولي تاريخا إضافي أما يشكي سلا دعائي لبشي ترل لشرك التوحيدات يغين إضافي أما كخالق يعني يكيك ناسي وزاري كتريج لصفات يعني هر منحصل لخالق ناسي وكلا دعائي آياتا كان إشارة بيغين أما لذاتا ولخالقيتا لفاعليتا كبحث من كر وتمان الشرك روي داوة وتوحيديش دعوة توحيدي مترح بو آياتا كيش من ذكر كر فلم تقتلوهم غير أوا أما أصلي قسمانية سر مسألة ألوهيات جاء أتمنى للربوبية جاءك دواي خالقية ربوبية مترحة بي اللوي جاء هرقز شرك روين داو أما جاء غريبة جاء رأبي لفشا معنى رب إله روشن بكرين وتابزان يعني جاء ربوبية شرك نبو لألوهية تابو رب لأصلا مصدر لرب يربو بمعنى بخيو كردن دعائي صفتي مشبهة هل لسر أموزنا دروس كرا ومعنى خاوان لفارسي شا خداوند ولا لغتك للغاتي فارسية خاوند وترجمي كلمة الله كردن بخداوند غلطيك كتوشيبون كأو علم ترجمنا كري خداوند وخاوند وخاوند ترجمي كلمة رب جا خاوان شن كار أكاد كببي أوانا خدي ربك أبيتو ببنج معني أول كاري كخاوان إيكا أوي وا تهيي نياز من ديكان أكابو أوي وا بخيوي أكابو ميك حركت بأبرو كمال أهلا عوامل درس ما نخلند كشيئا فشيئا جي أكا بلدقاري هجده زارنو عالم شيئا فشيئا برو كمال يعني باش تيقو عبارتكم لبيراني أوا تهيي كردني إمكانات نعمي وجودي بو موجوديك بو أما حركت بأبرو كمال أما بشي أول بخيو كردن كليرا أتوانين بلين جلب النفع أتوانين بلين رحمة يك يقل اللقا كاني دو لا بردني موانع وعوائق لريقي حركتا كأتواني بلين دفعي مفسدة ودفعي مزرة واللقي دومي رحمة كبو هردوي أمان الرحمن الرحيم بيك وبكار بري الرحمن الرحيم اختي بكار بريت كهمو رحمة أقريتا والرحمة دو لقي هي يا جلبي نفع يا دفعي زرر همو أمان أقريتا أما يتر إما بو احتياد نالين رحمن بو معني أول رحيم بو دوهم هردوي بيك وهردوي أقيني إذر أما رأي أسلموا ناشي ناو اختلافاتش أما دو كار لوانيك خاون ايكا السيهم اويك خاون كنترولي او بخي او كراوي خوي اكا دوائي اما كجلبي نفعي بو اكا هرشي امكانات تهي اكا بوي هرشي موانع يترغي لاي ابا خسوية حركتي تربرو كماو جا في علي من كنترول كنان ديتوم شون هموشتيك بدس منه لجلبي نفع ودفع الزرار كنترول جو بدس منه ابي من توجيه قري توبم ابي من مسيري حركتي تو دياري بكم معناي سيهم بوبا كنترول كنان ده مالك يا ملك ترتيب سورة فاتحة مالك يوم الدين مالك يوم الدين معناي چوارم لوقت اكا في عبه كمربوبك داري اراده وشعور به اگر مربوبك داري اراده وشعور بو بخيو كراوك جار ربكي في عليه كرة من جلبي نفعهم همو بوتو كردوا دفع زررهم همو لتو كردوا كنترولش اللي دس منها سر نوشت اللي دس منها لسهرم اساسا ابي اطاعتي منكي اما معناي چوارمي رب كفرمان روايو وربوبية فرمان رواي پنجم في قلت هوي بخيو كراو مربوبي من حالي دبوه كغيري من جالبي نفع ودافع زررنية استا كداوام ليكروي كإطاعت بكي إطاعت هم تهيي إمكاناتي اوه هم دفع موانعي اوه اوانش بدس خوما خوم كومكت اكم وداواي كومك لخومك معناي بينجمي ربوب معين هل بترتيبي سوري فاتحة إياك نعبدوك إشارك باسمي معبود بمعنى آمر وإياك نستعين إشارك باسمي معين ك بمعنى كومك كنندو معنى بينجمة أم بينجدان معنى أبن بتفصيلي معنى واحد خاوة جاء لبعض جيغة لقرآن هموي مراد لبعضيك بعضيك مراد كم يازوري أبن شاء قرينة تعيني أكا وقتك مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى إسدو أي أغينا آياتك الروشنية كاتوك بمعنى يكو دو سينيوتو بمعنى بينجش نيوتو فقط بمعنى شواري فيو من فرمان رواي بانتري ايوه وهروا وقتك نمرود محاجي في ربي اكر بمعنى شوارم يكدو غير اوانوك ان شاء الله اياتك اني ذكرك جاب بو اويك علماء تسهيلي بحث بكن لموردي توحيدا هل ساون دو اصلاح ياندانا اصلاحي الوهية ربوبية رب هرچن هر بينج معنية كي اقلان أما فقد بوسي معني أول بكاريان بريو لك إصلاحا نقل معنى أصلي لغوية وتو يعني التوحيد الربوبية يعني التوحيد الله الزميني سي معنى أولا وبيان ينكردو أمش ديك كقرآن قاطعان بياني أكا كهيج مشرك إلا تولي تاريخا رب سي معنى أول غيري خواي كسب ربنا ناسيو للربوبية شرك روين دا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله وهروا او آياتاني تلك قل لمن الأرض قل دي دي دي اوانيك لسوري مؤمنون آيك بوكي بوكي بوكي همو جواب ايك الله لئن سألتهم كلكيش آيكون دل معنوك خالق رازق منزلي باران مسخري شمس وقمر حتى مجير وهو يجير ولا يجار عليه فناقاه حقيقي ككسي در فناقاه حقيقي يلا فهل اوان امانة هموي مشركين اوان خوايا للربوبية هابو سيمعنا شرك روين الله بونمونا شديد ترين مشرك لتولي تاريخا يكي كان نمرود ويكي فرعون نمرود حزرتي إبراهيم خطابي ليكا لخوي لآلي كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أها نسبة شركة ذات الله أو نيوت من خوان بمعنى كأمر الخلق لهم أو مشرك بخواه يعني خواه قبول بو ربي قبول بو جال فرياد رسيا بعض آلهي بو أشو هاواري ليك وك حمر رزا شاء أشو بدور إمام رزا وهاواري ليك وك هر تاغوتك لهر زمانك أشي بدور هر كسيك أوش بعضك لصالحين بون كأشو لا سر قبر كان يا نات كاي لي أكردن كبلك إنك يبوك بلك أوان لا إخوة واستقريك يبوك بم ربوبية بو معنانا كوتمان حتى نمرود وفرعون مشرك نبون فرعون آلي بي ألين أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك آلهي بوا فرعون يعني بعض فرياد راسي بون واستبون لبين اخوة اخوة جارجار اشوى ناوم عبدكو هاواد يكرد ارواح الصلحاء كبقين فرياي لقل اوال لقل حضرة موسى مبارزة يكردو منع دعوة التوحيد يكرد واختك فرعون الي من انم من ربي واحد تماشاء الدعاية شنه كما اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فقد ادعى اويك ملك مصر وانهار مصرك نجرد صلاتي اوان روان ادعى ايران وروم اوان نبوه فقد ادعى ربوبيتي اويك يعني ادعى بو كمان شاه مصر فرمان رواي بانتري مصر انا ربكم الاعلى ما علمت لهم لكم من اله غيري انا ادعى فرعون بو علماء بو تسهيل بحث او بشيا ناو ناو الربوبيات وبيان ينكذوك لربوبية شرك روينة ده جاء بشي ألوهيتك أبي معنى إله جروشن بكينوك بين سر أوك لوا شرك روينة ده إله لكلمة أليها يألهوك كأول مورد استعمال أليها الفصيل بوا شون لغة مسيرك تكاملي وتطوري تيكدوا لأولا ولا محسوسي مادي وشروعي كدوا تاقي اشتو بعام حالتي كمالك بل نزول القرآن تيقي اش زماني تدوين معلقات سب وقتی گوشتی اندرا کر اجوبو لور تا ایواره اتو بشککی زور ناراحت بو برسی ابو دسی کدا قاره قارو بار بار ایواره دایککی اتو ام و بشک وشترک توشی زرری برسیتی هات بو ای زانی کدایککی اتوانید وسیله جلب نفع و دفع zarar به بوی رای اکد هل مهل خو خست زیر دایککی و دمی اکر بگوانی و شیرکی اخوار دو ام جا ایتر احساسی تفوقی دایکی بسر خوی اکر وشتر هبو هلکو اچو بشوین یا رای اکر ابو با متبعی و داوای اکر که او بگا تفریای کلمه الی هیان بو اما بکار برد الی هل فصیل الى امهی اما معنی بو دو ای واش واش معانی تر هر فرعی معنی بو پیابو الی هل رجل اشتاق الی هل رجل فزع الی هل رجل تقبد الی هل رجل چی چی چی اما نفع یابو بن ترتیبه اله بو بمعنای کسیک یا شتیک کوا عقیده و بیت او کسی یا او شتا اتوانی جلبی نفع یا دفع زرار لیبکا پس رخبت پی بیت پس حالاری لیبکی اما یک بالذات یا بالواسطه بالواسطه یا بالذات فرقینیه دو یعنی پس اتا یعنی اگر هر کسیک بو مثلا ایمان واو که جلبی نفع لیبکا یا دفع زرار لیبکا بالواسطه شر مشرکید او كرديو با اله جال دوائي معناي واسطه توزيع هذه الكشف انا اقول لان شوينا مثلا دوائي معناي اتتم مشرك او نفر بلى دوائي معناي بالواسطه ومشرك توزيع هذين كروشنا بيتوا ان شاء الله ما هذا اذا لقدر ايم ام كلمه كرتو ان ام قلت واب يعني اخر معناي واسطه بالواسطه يا قلت بزاد بيت ات هل كم يعني بفرق نيه دوائي توزيع الى دوائي توزيع الى كم معناي واسطه ايش توزيع هذا ان شاء الله لقي دومي إله أمبو كسيك بدا صلاة دار بزانه ودار نتيجة رهبتي لبيت وإطاعتي لبكا ألوهيتيا علماء بو أمبا كاربك أبقى قد يبتو جواب السؤالك النادي الأخنا شويني كي ثرق بناك يجم لقد أمره بشو بشو اسمينان بك فرارنا كم بلان بو أمر رشتيق سكان نبريد أبي لفشا إله كبا يمكم جاء وقت بينا سر واسطك إله أبي بمعنى فرمان رواو فرياد رس جاء فرمان روا وفرياد رس يا حق يا باطل اجر حق يعني ابي بتو انا جلبي نفع ودفع زرر كا وكنترول كا اجر ايش باطل اماني اللي دزنا يا بوشه وبنا حق يعني لك واصطلاح الوهيه يعني بكار بربو امر علماء وبلان كراوك لا الوهيه شرك رويداو لا فرياد رس وفرمان روايا جاء استا لرا فقط بياني فرق معنى رب اله او الرب هر بينج معناه كيبو الهيش تماشاكن هر بينجاني واتيا اما يك فرق هي لرب هر پنج معنی که شطرن جزئی معنی هم جالبی نفع و هم دافع زرر و هم مالک و هم آمر و هم معین همو معنی مستقیم کلمه رب اما لإله دو معنی اخیر شطرن بوی فرمان روا و فریاد رس بلام سی معنی اول شرطن یعنی جالبی نفع و دافع زرر و مالک رحمن ورحيم ومالك ابن الشرط جزئي مفهوم معناكين اما بشرط او اجري بكس بفرمان رواه فرياد رسيك اله كاوسي معناه به اما فرق يعني فقط ودر نتيجة اله نص لدو معناه اخيرا اما رب شايع لنا وهر بينج معنيك جاء استا توضيح الواسطة فرعون اله ورب فرعون اله بو بمعنى رب بمعنى شوارم رب فرمان روا اله بو بمعنى بشي اول لمعنى اله كهل او فرمان روا بي ايوت من فرمان روا امو غير من كسيت فرمان روا تانية هركز غير من قبول كي بفرمان روا ما خوب زانم چي ليبكم وإلا خالق خواي قبول بخالق آله هيبون بو تقرب ولا خالق وزورك لوش تاني بو حتى أها جارك يعني وقت حرشاك على حضرة موسى لدروني وترس إبرازك على كل ذي ذروني ذروني فلأقتل موسى وليدع ربه أكل ذي ويلم كان ذي وازم ليبين با موسى بكجم هر أمتر سيرن كهوارك تخاوانك يوريشم دريني بهر هواري تبكا لو خريك اشتوال الدرونيا كهرشي ليك او ابرازك خوي احساسك كربي موسى خطري اوي هيك دعاي انتقام لبسيني بلان اتب زورنا راحت وقال دي بتون باهر هواري ليك تو يلم كان با ليرام ملأ زاني وانا خطر اقل اقدام كالسر كشتني موسى اي ترسين هوش في بيئن اقدامه مكا اتباعي بكجا هرشي اكي بيك بلان تعرض بو موسى بلان للحظات اترا اوان نارحت ابن ديتو أتهذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أما لريج باز إثبات آله بوأكري كآله فرياد رساني بون وتقر أما واسطة واختيك ألين أقر هاتو شتيك لكسي داوا كرد أقر جي واسطة يجبي أو الشركة معناه واسطة أما يكا أو كسخوا بسببي او جلبي نفع يا دفع زرري داننا بيل لخوته وبيتاشي جاء توزيح الامام مجمل كيفو من خوا اقري دانا وبعنواني سببي قرمبون اقر هلا قرسين مخومي بيك تقر مكما اما بو بينش التوحيدية وكخوا قرم مكاته ولا قالبي اقروا اما الشركنية خوا انسانيكي بسبب دانا ومن اكومنا وشالا الام افلان كزبيد اسم بقربابي مدرلم شالا چون آمیدانا و به سببی دسی من گرتن من وقتی دعای لیکن بیام کار بکه و شرک نیه چون سببی که خواه داینا و لقاربی او خواه کار که اما وقتی که الان یار روحی فلان هاوار بگه فریاد